الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليكم: ورد حديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. رواه مسلم. وعن هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر والخميس. رواه أبو داود والنسائي. يقول: كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، لا تعارض بين هذين الحديثين، وذلك في جمل من الفروع. الفرع الأول: اعلم رحمك الله تعالى أن المتقرر أنه ليس من شرط ثبوت الشرع أن يكون ثابتا بدليل خاص، وإنما يكتفى في تشريعه بالدليل العام. إذا علم هذا فليعلم أن من استحب صيام أيام العشر الأول من ذي الحجة قد لا يكون استحبابه هذا مبنيا على دليل خاص، وإنما أدرج هذا الصيام في جملة الأعمال الصالحة التي دل عليها الدليل العام، فهو استدل على استحباب الصيام فيها ليس لوجود الدليل الخاص الدال على استحبابها، وإنما اكتفاء منه بثبوت الدليل العام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه العشر. وهو حديث صحيح كما لا يخفى على شريف علم السائل. فإذا سواء صامها النبي صلى الله عليه وسلم بخصوصها أو لم يصمها بخصوصها، فإن الذي ينتفي إنما هو الدليل الخاص. وإذا انتفى الدليل الخاص وكان هذا الفرع صالحا لدخوله تحت الدليل العام، فإنه يكتفى للقول بمشروعيته بالدليل العام. فصيام هذه الأيام مستحب، كما أن كثرة الذكر فيها مستحب، كما أن الإكثار من تلاوة القرآن فيها مستحب، كما أن الصدقة فيها مستحبة، بل وسائر أعمال الخير مستحبة حتى وإن لم يرد فيها دليل خاص، اكتفاء بالدليل العام. ومن اشترط لثبوت التشريع الدليل الخاص ولم يكتفي بدخوله تحت النص العام فقد أتى بشيء لا يعرفه العلماء، فإن العلماء يثبتون شرائع كثيرة لمجرد دخولها تحت الدليل العام ولا يطلبون فيها دليلا خاصا. فإذا يدخل استحباب الصيام في هذه العشر بناء على الدليل العام. هذا هو الفرع الأول الذي أريد إثباته. الفرع الثاني أن التشريع يكتفى فيه بالقول ولا يطلب فيه موافقة الفعل. فإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه شرع لنا عملا بدليل عام يدخل فيه هو وغيره، أو بدليل خاص يخص هذا العمل التشريعي بخصوصه، فإننا نكتفي بهذا التشريع القولي ولا يلزم من ذلك تأييده بالفعل. فإننا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك كثيرا من الأعمال المستحبة له خوفا من أن تفرض على أمته، كما حصل ذلك في قيام الليل في ليالي رمضان، وعلل تركه بأنه خشي أن تفرض أو قال أن تكتب عليكم صلاة الليل. فإذا كان صيام هذه الأيام يدخل تحت الدليل العام فلا يطلب حينئذ فيه موافقة فعله له اكتفاء بالدليل العام الثابت من قوله. فإذا ثبت التشريع قولا فلا يلزم للعمل به أن يوافقه بفعله. هذا الأمر الثاني. أما الفرع الثالث فقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما صام النبي صلى الله عليه وسلم في العشر قط، هو محمول عند أهل العلم رحمهم الله تعالى أو عند كثير من أهل العلم على عدة أمور. الأمر الأول أنه محمول على أنه كان مريضا، كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى أو كان مسافرا في هذه العشر، أو كان معذورا ببعض الأعذار كما نص عليه الإمام النووي، وعلل هذا النص بأن العلماء يستحبون الصيام في هذه العشر استحبابا شديدا، فيبعد أن يكون صيامها مكروها. وهذا من الإمام النووي رحمه الله تعالى فيه نظر، وذلك من عدة أوجه. الوجه الأول أنه جعل عدم صيامه دليل كراهيته، وهذا لا يلزم، فلا تلازم بين ترك النبي صلى الله عليه وسلم للفعل مع إثبات كراهيته له، فقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل خوفا من أن يفرض على أمته مع القول باستحبابه. والوجه الثاني أن عائشة قيدت ذلك فقالت قط، يعني أنها ما رأته يصوم مطلقا في هذه العشر، فقولها ما رأيت هذا نفي، وقولها قط هذا نكرة، فهو نكرة في سياق النفي، فيحمل على عموم ترك الصيام، فهذا هو الظاهر من قولها في هذا النص. والمتقرر عند العلماء أن الأصل هو البقاء على الظاهر حتى يرد الناقل، ولكن أصح المحامل إن شاء الله في قول عائشة رضي الله عنها هو محملان. المحمل الأول أنها تنفي أغلب أحواله لا كلها، والمحمل الثاني أنه محمول على عدم علمها بالصوم، لأن الصوم عبادة خفية، فقد لا تكون قد علمت هي بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما. وبهذين المحملين يتبين لنا أن النفي في قولها ما رأيت أو ما صام ليس هو النفي الكلي المطلق، وإنما هو النفي الجزئي الأغلبي، أو أنه نفي للعلم. والمتقرر عند العلماء أن عدم العلم ليس علما بالعدم، فنحن نتعامل مع نفيها رضي الله عنها هنا كتعاملنا مع نفيها لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الضحى، كما في صحيح مسلم عنها رضي الله عنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط وإني لأسبحها، مع أن من جملة من أثبت صلاة الضحى عائشة نفسها رضي الله عنها، كما في صحيح مسلم عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. فالعلماء حملوا نفيها هذا على عدم علمها ثم علمت بعد ذلك، أو أنه على نفي الأغلب، فأغلب أحواله هو ترك صلاة الضحى لأن ورده من الليل لا يتركه لا حضرا ولا سفرا، ومن كان له ورد من الليل فيستحب له أن يغب بصلاة الضحى، كما هو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله. وعلى كل حال فأقرب المحامل في هذا النفي الوارد عن عائشة رضي الله عنها أنه إما نفي لعلمها بصومه، ونفي العلم بالشيء ليس دليلا على عدمه في ذاته، أو أنه محمول على نفي الأغلب، فأغلب أحواله عدم الصيام خوفا من أن تفرض على أمته. وعلى كلا المحملين فنبقى على الاستدلال باستحباب الصيام بالدليل العام، أي دخول الصيام تحت أفراد ما يدخل في النص العام المذكور في أول هذه الفتية، أي ما من أي قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب. وأما حديث هنيدة فإن العلماء مضطربون فيه، فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه، والأقرب عندي إن شاء الله أنه من الأحاديث الضعيفة، فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صام في هذه العشر، والذي ينتفي بذلك إنما هو الدليل الخاص، ونكتفي على الاستدلال باستحباب الصوم بالدليل العام، كما نستدل على استحباب كثرة قراءة القرآن في هذه العشر، وأين الدليل الخاص عن النبي صلى الله عليه وسلم في استحباب كثرة قراءة القرآن فيها بخصوصها؟ لا يوجد الدليل الخاص، ولكن العلماء يكتفون بالدليل العام. وأين الدليل الخاص الذي يدل على كثير من الأعمال التي يستحبها العلماء أن تقع في هذه العشر؟ الجواب: ليس هناك أدلة خاصة لكثير من الأعمال التي استحبها العلماء اكتفاء من العلماء بدخول تلك التعبدات تحت الدليل العام. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والله أعلم.